نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبتي الكرام ما زلنا نتحدث في رياض هذه السورة العظيمة سورة النساء وقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وبينا حقيقة التدبر وبينا أهميته ووجوبه وذكرنا أن التدبر مراتب ومراحل منه ما يصلح لعموم الناس ومنه ما لا يكون إلا للخاصة من العلماء وطلاب العلم والمتمكنين في علوم الآلة ونحوها وتحدثنا عن هذه الآية واليوم نكمل ما تبقى من حديث حولها ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هل من حديث حول آية التدبر يا فهم سعد؟ أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية بس أن أعيدها تأكيدا عليها في النظم في قوله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو نظرنا الآن إلى هذا النظم يعني ما الذي أداه من المعنى وفيما لو كان النظم غير ذلك مثل أفلا يتدبرون القرآن ولو تدبروه لما وجدوا فيه اختلافا كثيرا مثلا يعني ما الفرق بين هذا النظم وذاك النظم الآية النظم في قول الله سبحانه وتعالى دل على أمرين على دلالتين الدلالة الأولى نفي الاختلاف عن كلام الله سبحانه وتعالى الدلالة الثانية وقوع الاختلاف في كلام البشر صح. لكن لو كان في الأولى لو كان مثل ما قلنا مثلا أفلا يتدبروا القرآن ولو تدبروا لما وجدوا فيه اختلافا فإنه لا ينفي الاختلاف عن غيره فمثل هذه الدقائق عجيبة. معتبرة جدا في القرآن وكثير من يقرأ لا ينتبه إلى هذا وكما قلنا قضية الإيجاز والإيجاز والأطناب يعني المتقابلان الإيجاز في محله والأطناب في محله ما تأتي الصياغة هذه إذا فكر فيها لماذا جاء ولو كان من عندي غير الله لواجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا الأطناب في العبارة أفاد هذا المعنى جميل. فإذا صار فيه هذه الفائدة وتلك جميل. ولا يتعدى بالعبارة التي لو قلنا طبعا هذا من باب الافتراض لكن لكي نفرق بين العبارات طيب نعم. أبو عبد الله هذا السياق أو هذه الصيغة للآية جاءت في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني هل يمكن من شيء من المقارنة بين الآيتين يعني يؤخذ من هذه الآية التي في سورة النساء والآية التي في سورة محمد وجوب التدبر في القرآن الكريم والرد على من يقصر تفسير القرآن الكريم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هناك من يقول ذلك كما نقل النحاس وقال أن هناك من قال أنه لا يؤخذ من تفسير القرآن الكريم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأما ما حفظ عن غيره فلا عبرة به. عجيب. هذا غير صحيح، فلإنه يؤخذ من تفسير القرآن الكريم كلام العلماء من الصحابة والتابعين والعلماء التفسير الراسخين إلى اليوم، لأن هذه الآية تدل على ذلك. عندما تؤمر بالتدبر فأنت يعني هذا فيه مشروعية الفهم الذي فهمته إذا كان منسجما مع أصول فهم القرآن الكريم، ليس كذلك؟ فأيضا هذه نقطة. أيضا فيها منع من أن يفسر القرآن الكريم بغير لسان العرب الذي نزل به، ولذلك كل الفهوم الآن التي تظهر ويأتي بها بعض من لا يفهم لسان العرب ولا يتقنه فإنها مردودة، لأن الله يخاطب في هذه الآية الذين نزل عليهم القرآن الكريم وهم العرب الأقحاح، فيأمرهم بالتدبر، ففي إشارة إلى أن ما يصلون إليه من التدبر على وفق سنتهم في الكلام فإنه صحيح، فهم صحيح. لكن لو قال لك قائل يجب أن يعني يجرد هذا النص من التاريخية، فأنا أفهمه حسب ما يناسب يعني حاجاتي وزماني ومكاني، بغض النظر عن الفهم الذي فهمه ابن عباس أو ابن مسعود أو ابن جرير الطبري أو القرطبي أو غيرهم، أنتم لماذا يعني تحاولون محاصرتنا في جعل هذا النص نص ذو معنى محدد، ما تتيحوا لنا الفرصة في أننا نختلق له معاني تناسبنا، وقد تكون هذه المعاني مضادة لما جاء عن الأولين. الأولين فسروه بحسب بيئتهم. نعم. هم كان عندهم حمار وجمال، وكان عندهم بيت طيني، وكان عندهم سقف من السعف. أما نحن بيوت إسمنتية وطيارات وقطارات كمبيوتر وآيباد زي اللي معك هذا ما شاء الله، يعني يجب أن يكون لنا فهم مختلف تماما. صحيح. عن الفهم الذي كان عليه أولئك. إيش ردك يا دكتور؟ طبعا هذا لا شك أن الكلام باطل، وهو فتح لباب تحريف معاني القرآن الكريم له أول وليس له آخر. له أول وليس له آخر. أي نعم. وهو يتعارض مع حتى أصول الفهم للكلام. جميل. يعني الآن تعال لو أخذت كلام أي مؤلف، أنت مثلا يا أبو عبد الله كتبت لك كتابا في غريب القرآن سميته السراج في بيان غريب القرآن، في بيان غريب القرآن، هل لي أن أفهم هذا الكتاب كما أشتهي أنا بعيدا طبعاً عن مقصودك أنت؟ لا، ما أرضى. أنا شخصيا ما أرضى. أنت ما ترضى. أي نعم. لو جئت وقلت والله محمد الخضيري قال كلاما في ومعناه كذا وكذا، معنى لم يخطر لك على بال وهو معنى باطل في رأيك أنت، والله أنا أول من يعترض عليك، بل يعني يمد يده إليك. نعم. أي نعم. سوف تعترض وتقول هذا المعنى لم يخطر لي على بال. صحيح. ولذلك هذا كمثال بسيط، حتى لو جئت إلى مؤلف في الرياضيات أو في الكيمياء أو في الفيزياء وأتيت ففهمت كلامه وحملته على محامل لم يقصدها هو ولا تحملها اللغة التي تكلم بها، بحجة أن من حقي أنا أن أقرأ النص كما أشاء. يقولون هؤلاء، يقولون النص إذا خرج من المؤلف أصبح ملكا للقارئ المتلقي. الله عجيب. وهذا الذي تكلم به أصبح مثله مثل أي قارئ، يصبح قارئ من القراء بهذا النص. عجيب. هذا كلام فارغ ولا عبرة به، لا يصح هذا لا في كلام البشر ولا في كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما العبرة التي نحتكم إليها جميعا هي سنة اللسان الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الأصول التي يفهم بها العرب كلامهم. جميل. بحيث أنه لو فهمت أنا كلام هذا العربي على غير النحو الذي يقصده هو وبيئته التي يتكلمون بها، قال لي أخطأت، نحن العرب لا نتكلم بهذا، ونحن العرب لا نقول هذا ولا نفهم بهذه الطريقة. فأنت ملزم من باب أصول فهم الكلام ومن باب القانون ومن باب المنطق ومن باب العقل أنك تلتزم بقواعد فهم الكلام التي يتكلم بها هذا الشخص أو ذاك الشخص. هذا منطقيا. نعم. صح. ولذلك الآن عندما تأتي وتقول والله هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن كانوا يركبون الحمير وركبون الجمال، ونحن الآن نركب البوينغ والتراي ستار مثلا، ما علاقة هذا بالموضوع؟ هذا لا علاقة له بالموضوع، وهذا يعني حديث خارج الموضوع. نحن الآن نقول العرب الذين نزل عليهم القرآن لديهم قوانين صارمة وواضحة ومعروفة في فهم الكلام، فأنا ملزم حتى أفهم هذا الكلام فهما صحيحا، أفهم القرآن وأفهم حتى شعر الجاهلية، أن ألتزم بقوانينهم هم في الفهم. نعم. ولا آتي فأستحدث أنا معاني جديدة فهي مردودة علي، فهذه على كل حال هي من أبجديات فهم الكلام. ولذلك الذين يأتون اليوم ويريدون أن يتعاملوا مع القرآن الكريم كنص مفتوح يحمل دلالات مفتوحة، أنت يا محمد تفهم منه كلام، وأنت يا مساعد تفهم منه كلام، وأنا من حقي أفهم منه كلام يختلف مع مع مع مع ضد فهميكما، ضد كلام فهمي. ولذلك يقولون الآن أنه النص الواحد الآن تعطيه 10 أشخاص فيأتونك ب 11 فهم أو 10 فهوم، هذا لا ينسجم أبدا مع أصول اللغة ولا أصول الفهم، ولكنها سفسطة يراد أنها تسوق لنا. أينا. وإلا حتى هذا الكلام لو طبقته على النظريات الغربية نفسها البنيوية ولا التفكيكية ولا لا لكانت في نفسها باطلة. صحيح. بل لو أنك قرأت كلام بعضهم بهذه الصورة لمرضي. لمرضي صحيح. أي يعني لو قلت والله أنت يا فلان الذي كتبت هذا الكتاب أو قلت هذه الفكرة أو النظرية أو تدعو إليها، أنا سأقرأ كلامك من وجهة نظري الخاصة ثم فسرته بضد ما يريده، لقال لا يا أنا ما أسمع، أنا كتابي واضح جدا في الدلالة على مقصودي. طيب ولماذا كلام الله عز وجل لا يكون واضحا في الدلالة على المقصود الذي أنزل من أجله؟ ولهذا بالفعل يعني إذا أردت أن أو هذه أحد أساليب أو طرق الرد، إذا أردت أن ترد على أصحاب مثل هذه الأفكار فاقرأ قراءتهم بطريقتهم واحصل أنت على نتائج تفكيك. واحد أنا أذكر الله أذكره بالخير عن قطع الحقيقة أبو عبد المعز مرة في الملتقى قديما ذكر نفس الفكرة. أي نعم. يقول ليس معنى كلامه، يقول ليس أشد على أصحاب هذه القراءة المعاصرة من قراءة قراءتهم قراءة قراءتهم بطريقتهم بطريقتهم. ثم يا أخي أنت لماذا تغضب مني إذا توصلت بقراءتي أنك كافر؟ يقول له كذا. أي نعم. وليش تزعل يا أخي أنت؟ والله أنت الآن يقول لا تصدر أحكام. يعني هذا فهمي. هذا فهمي. لا تستطيع أنك تمنعني وتعني علي. أنا حرف ما أفهم. أنا وصلت بأن من يقول بهذا الكلام بناء على قراءتي أنه إنسان كافر تافه، إنسان لا يفهم. فلماذا أنت تغضب؟ ماذا أنت تدعو إلى أن إلى هذه القراءة بهذا النوع؟ بالفعل ليس لها أصول، يعني ليس لها معيار يمكن أن يحتكم إليه. أنت فتحت. لا، هي معيارها أنه ليس لها معيار. نعم، وهو معيار في النهاية. يعني تخلي النص أمامك مثل ماء سائل أو عجينة. ما تعرف أوله ولا آخره. أي نعم. لكنه أيضا عدم المعيار هو في الحقيقة معيار في النهاية. أي نعم. لا ما يمكن يكون لا يوجد معيار مطلقا، يعني ما في ادعاء انه يقول لك والله ليس هناك معيار نقيس عليه، ليس هناك لا هو خلاف لفظيا. يعني نعم. قلت لا يوجد معيار او قلت لا يوجد معيار وهو المعيار. نعم. لا معيار. نعم. في قوله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الا ترون هذه النظريه التي يدعو اليها بعض الناس ويكتب فيها بعض الكتاب في الصحافه وغيرها انها هي فتح للاختلاف الكثير في القران؟ بلس. يعني يصبح الآن أن تقول الآية تدل على تحريم كذا وأنا أقول تدل على وجوب ذلك الشيء الذي حرمته، إذن صار الاختلاف طبعا. فما دام أدى إلى الاختلاف الكثير إذن فهو باطل، لأن القرآن لا يمكن أن يؤدي إلى هذا الاختلاف. طيب كيف لا يؤدي إلى هذا الاختلاف؟ لا يؤدي إليه عندما يكون له معاني وفيه قواعد منضبطة نستطيع من خلالها فهم تلك المعاني. طبعا قد يقول قائل كيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ وأنا من خلال اطلاعي البسيط وجدت أن القرآن الكريم فيه اختلاف كثير. كيف؟ قال القراءات. أي. تعال أنت اقرأ برواية حفص، هذا اختلاف. أنت اقرأ برواية شعبة فتجد هذا يقول وانظر إلى العظام كيف ننشرها، والثاني يقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها. نعم. أليس هذا اختلافا؟ بلى، لكنه اختلاف لا يضر بالمعنى ويزيده. يعني فإذن يكون المقصود بالاختلاف هنا لو وجدوا فيه اختلاف التناقض والتضاد. أما الاختلاف الذي بين القراءات أو اختلاف الأحرف وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس يعني مقصودا هنا. أي نعم. وهو اختلاف وفيه سعة في المعنى وليس فيه تعارض وليس فيه تناقض. ولذلك لا يوجد بين قراءتين تناقض إطلاقا، لأنها كلها من عند الله عز وجل. نعم. وهذا الحقيقة عجيب والله. نعم. فيها الآية اللي سألتك عنها دكتور عبد الرحمن في قوله في سورة محمد أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها. نعم. شوف الحقيقة الصلة بين التدبر والقلب. والقلب. أنا أسميهما القافان، يعني أقول انتبهوا للقافين، قاف القرآن وقاف القلب. القرآن أعظم كلام ولا ينزل إلا على أعظم جارحة. وهي القلب، يعني أعظم شيء في جسم الإنسان هو القلب. الملك ما ينزل على نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، على قلبك. إذن يا إخواني، أداة التدبر العظمى ومكانه هو القلب. متى من فتح قلبك للقرآن بدأت ميدان التدبر، دخلت عالم التدبر. الله. متى كنت تنظر بعينيك أو تحرك بلسانك أو تسمع بأذنك ولم يجاوز حنجرتك، فاعلم أنك ما وصلت إلى عالم التدبر. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بماذا؟ قال يقرؤون، إيش؟ يتحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. بعض الناس يقول يعني هذا تعبير عن كونهم غير مؤمنين، يقول لا يجاوز حناجرهم أنهم لا يفهمون من القرآن إلا الألفاظ، أو آسف لا يقرؤون من القرآن إلا الألفاظ. أما معاني فهي لم تصل إلى قلوبهم. ولذلك ذم الله اليهود فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، طبعا تلاوة فقط. أي نعم، أماني جاءت بمعنيين، من الأمنية، الأمنية وهي أن يتمنى الإنسان، نحن شعب الله المختار أبناء الله وأحباؤه التي يسمعونها من أحبارهم وكبارهم، أو المعنى الثاني وهو إلا أماني إلا تلاوة كما أشرت بعد الله، يعني لا يتلون هذا الكتاب إلا، أو لا يعرفون من الكتاب إلا مجرد التلاوة. وبهذا نقول هذا تهديد لكل قارئ ولكل مسلم يكتفي من القرآن بمجرد التلاوة. إياك أن تكون متشبها بهؤلاء اليهود فيحصل لك مثل ما حصل لهم وتذم كما ذموا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه بقلب ويقرأه بقصد ويتلقف معانيه تلقفا ويجاوز حنجرته. لا بد من مجاوزة الحنجرة، وإلا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج. واليوم يا إخواني هذا الغلو والتطرف الذي حصل من بعض شباب المسلمين، وهم أناس أصحاب مقاصد طيبة ورائعة وجميلة وعبادتهم ما شاء الله يضرب بها المثل، وتفانيهم وتضحيتهم للدين، من أين أتوا يا أبا عبد الله؟ من سوء فهمهم وعدم تدبرهم للمعاني، من عدم تدبرهم القرآن. وهذه قضية خطيرة، يعني البلاء الذي حصل في أول هذه الأمة تكرر في آخر هذه الأمة، أو في زماننا نحن، ما نقول آخر لأننا ما ندري نحن في الآخر أو لا، لكن تكرر في هذا الزمان من نفس المشكلة من نفس المكان، وهو أنه لا يجاوز حناجرهم. تجلس مع الأخ وتقول له ما مثلا ما معنى الجهاد في القرآن؟ يقول الجهاد كله بالسيف مثلا. تقول يا وجاهدوا في الله حق جهاده، إيش معنى هذه الآية؟ اقرأ في تفاسير السلف. وجاهدهم به جهادا كبيرا. به ما هو الضمير عائد على إيش؟ القرآن. أي القرآن. ما هو جهاد القرآن؟ يجب عليك أن تعرف ما الفرق بين القتال والجهاد، وين نزلت آية الجهاد، ومتى نزلت، وكيف وضعت في القرآن، وش سياقاتها، ما هي السباقات واللحاقات والسياقات. مهم هذا جدا حتى نصل إلى مراد الله حقا. صحيح. انظر لو نظرت إلى حال الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لوجدت أن الوقت الذي تعود فيه الأمة إلى كتاب الله تعليما وفهما وتدريسا وتدبرا يعني دائما يتزامن مع عودتها وانتصاراتها في الميدان الجهاد وفي العلم وفي. ولذلك يذكر أحد المؤرخين لمرحلة الحروب الصليبية يقول لما دخل النصارى إلى بلاد الشام كان عدد دور القرآن الكريم يعد على الأصابع في الشام. قال فلما عادت الأمة وبدأ علماء الأمة يعيدون الأمة إلى القرآن وإلى فهمه، كما تلاحظون لله الحمد حتى عندنا اليوم عندما بدأت تكثر دور القرآن وبدأت يعتني الناس بالقرآن على مستوى الصغار والنساء والرجال، قال فلما يعني انتصر صلاح الدين في معركة حطين كانت عدد دور القرآن الكريم في دمشق واحدة تتجاوز 500 دار. لا إله إلا الله. نعم، لتعليم القرآن الكريم. والكتاب المنجد دور القرآن الكريم في دمشق يتحدث عن هذا. فهناك علاقة طردية وتناسبية بين عودة الناس للقرآن وفهمهم له فهما صحيحا وبين الحضارة. أي. وبين الانتصارات. وبين ذلك يقول أحمد شوقي رحمه الله في التائية يقول، يتكلم عن الشعوب الإسلامية ويتحدث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي. بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. يا الله. أي نعم. يعني شيء غريب أن يعني يكون بيننا هذا القرآن الكريم وتجد الشعوب الإسلامية في تخلف، لأنها يعني كما تفضلت أصبحت تقرأ القرآن الكريم قراءة دون فهم ودون عمل ودون تطبيق، والقرآن الكريم إنما أنزل لكي يعمل به بالدرجة الأولى. صحيح. كي يعمل به، ولكي كان ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون 10 آيات فيتعلمون فيها ما فيها من العمل، العلم والعمل، ومن العلم والعمل، من الإيمان. لذلك كيف كانت حال الصحابة رضوان الله عليهم؟ أحسنت. وازنها بحالتنا تجد الفرق الشاسع كبير. أنا أقول يا أخواني الحقيقة نحن نشهد هذه الأيام أو من منذ تقريبا 30 سنة في بلادنا بشكل خاص، وقد يكون في كثير من بلاد المسلمين كذلك، أي نعم، صحوة قرآنية، لكن هذه الصحوة يعني الحقيقة وصلت إلى حد تجويد الألفاظ والحفظ وحلقات ودور ودورات مكثفة في حفظ القرآن، وهذا خير عظيم جدا، لكن الوقوف عنده خطأ كبير. صحيح. ولذلك أنا أقول ينبغي أن نصل الآن إلى مرحلة لا نقول فيها جمعيات تحفيظ القرآن، تعليم، إما نقول تعليم أو جمعيات القرآن، جمعية القرآن الكريم مثلا، بغض النظر عن هو تحفيظ ولا ما وراء التحفيظ، لكن الاختصار على كلمة تحفيظ كأنها هي الغاية والهدف الأسمى من إنشاء الجمعية أصلا، أنا أقول هذا هدف يجب أن نتجاوزه. صحيح أنه في يوم من الأيام مثل ما قال أبو عبد الله يعني كنا لا نكاد نجد حافظا في الرياض. أنا أذكر مرت بنا فترة يمكن يذكر أبو عبد الملك في الرياض لا نعرف أحدا يقرأ القرآن حفظا في صلاة التراويح إلا من أندر الأشياء، يعدون يمكن على أصابع اليد، والبقية يقرؤون القرآن نظرا. الآن بحمد الله انقلبت هذه القضية نادرا، حتى أنك لا تكاد تجد أحدا يقرأ في مدينة الرياض وفي غيرها من مدن هذه البلاد بفضل الله عز وجل إلا وهو يقرأه حفظا، الحمد لله، وبأعذب الأصوات وتجويد متقن وأداء رائع جدا. لكن هل نقف عند هذا الحد؟ لا، يجب أن نتجاوز بقية العقبة الكأداء الأهم في القضية كلها، وهو أن يدخل الناس إلى عالم القرآن فيجعلوه هدايتهم ونورهم. أيوة الله فعلا. أين؟ هذه مسؤولية كبيرة تربوية، وإن نعم. كانت قديمة قضية أحيانا يكون هناك خلال في التوازن، حتى الحسن البصري رضي الله رحمه الله وهو في جيل التابعين كان يقول، وهي كلمة مشهورة عنه، أننا أنزل القرآن لنعمل به فاتخذنا تلاوته عملا. يعني كأنه يشير إلى أنه كان هناك في زمانه بعض الناس الذين يبالغون في قضية التلاوة والعناية بمخارج الحروف ربما أو شيء من هذا على حساب العمل. أي نعم. طبعا نحن لا نهون من شأن التعليم التلاوة والتجويد، بالعكس. أي نعم. لكن كل شيء له مقدار، يعني التوازن في ذلك مطلوب جدا ومهم جدا، وخاصة أن تربية الناس بالقرآن الكريم وتعليمهم يعني أصول القرآن وفهمه والعمل به، العمل به عندما يكون الإنسان يستحضر، وهذه لفتة مهمة، وهي أنك الآن عندما تريد أنك تستحضر توجيهات القرآن الكريم في كل عمل تأتيه أو تدره، فتأتي عمل وتقول لأن الله قال كذا، وتنتهي عنه لأن الله نهى عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تستحضر التوجيهات. طيب كيف تستحضرها وأنت لا تتلو القرآن الكريم بشكل مستمر؟ سيتفلت منك، سبحان الله، حتى لا تكاد تستحضر منه الأشياء الأصلية العامة، حتى تجد بعض الناس الآن أحيانا يجد مشقة شديدة في استحضار كثيرا من الآيات. يقول أحد المشايخ وهو من وفقه الله عز وجل للدعوة إلى القرآن ودعوة الناس بالقرآن، يقول أنه اتصلت به امرأة ما شاء الله من علية القوم، فشكت إليه ما تجده من الضيق والنكد والحالة البئيسة، وحتى أظنه ذكر أنها كانت تفكر في الانتحار من شدة ما هي فيه من الضيق. قال فسألتها سؤالا محددا، يا فلانة كيفك مع القرآن؟ فقالت والله ما في شيء إلا ما أصلي به أو أتلوه يعني عرضا هكذا أو أسمعه يعني عرضا. قال فقلت لها من هنا أتيتي، ارجعي إلى القرآن. قالت يعني ماذا أقرأ منه؟ قلت اقرأي سورة الفجر. يقول فأغلقت السماعة، وبعد أسبوع اتصلت هي بنفس هذا الشيخ وحدثته، قالت والله يا شيخ إني ما شبعت من هذه السورة، لأول مرة كأني أقرأها أو أعرف أن في سورة اسمها سورة الفجر. وهل يوجد في القرآن سور مثل سورة الفجر؟ يعني من بهذه العظمة وبهذا الجمال وبهذا التأثير الهائل الذي أثر علي. أنا يا شيخ الآن استغنيت عن كل شيء، أطفأت الموسيقى والأفلام والقنوات والأشياء التي حولي لأجل سورة الفجر. قال لها كل القرآن على هذه الشاكلة. ولذلك نقول يا إخواني أعيد الناس إلى رياض القرآن، ستجدون أنها من أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب الاستقامة وأعظم أسباب الوعظ أيضا. حتى نذكر الواعظين يا أبو عبد الملك نقول لهم اتقوا الله أيضا، عظوا الناس بالقرآن. يا أخي كان الناس في أول الزمان يوعظون بالقرآن، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء يعظ به الناس إلى القرآن. ماذا لما جاءه الوليد بن عتبة أو عتبة بن ربيعة، أي نعم أبو الوليد، فيقول له يا محمد إن قومك قد استاءوا ما جئتهم به، فقد فرقت بينهم وشتمت آلهتهم، وإنهم قالوا لي إنك إن شئت ملكناك، وإن شئت الزواج زوجناك بأجمل العرب، وإن شئت المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. لما انتهى قال أفرغت يا أبو الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال نعم. ونعمى عينه كما قال. فبدأ يقرأ عليه من سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فأخذت هذه الآيات بمجامع قلب هذا الرجل. فلما وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال أسألك بالله والرحم يا محمد اتق الله في قومك أو كلمة نحوها يقول أنشدك الله والرحم. ثم رجع إلى قومه ويقول يعني سمعت منه كلاما ما سمعته قط، يعني ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم إلا بهذا. الهداية اللي حصلت لأول الأمة لابد أن تحصل أيضا لآخر هذه الأمة. لا هذا صحيح. وإن كان قد يقول قائل تفضل وإن كان قد يقول قائل يعني يرد على هذا ويقول نحن الآن لا نفهم القرآن الكريم على السليقة كما كان يفهمه عتبة، لكن نقول حتى ولو نعم حتى ستفهم الناس منه، سيكون فيه من الهداية والتأثير ما يؤثر فيك يا من لا تعرف من لغة العرب ما لا يعرفه عتبة. أيوة. نعم. ولعلنا نختم ما يتعلق بقضية التدبر إلى مسألة بعض الآن يعني بعض يعني طلاب العلم وبعض من له علاقة بالتحفيظ الآن يجتهد في أن يخلط فهم القرآن مع التحفيظ، وأنا أقول إنه هذا يحتاج إلى أن نتأد وأن لا نستعجل، وأن يجب أن نعلم أن القضية مراحل، فالحفظ هدف معين وله مرحلة معينة، فإذا خلطنا مع هذا الهدف هدفا آخر فإن أحدهما سيضعف الآخر. والدليل على ذلك أننا نجد أن العجم يحفظون القرآن وهم لا يعلمون معانيه ولم يضرهم هذا. فإذا ليست المشكلة عندنا كون حلقات التحفيظ الآن ليس فيها تدبر ولا فهم، لأن هذه مرحلة أخرى، فلا نخلط هذا بهذا، وإنما نجعل مراتب مثل ما ذكرت قبل قليل أن مشكلة حلقات التحفيظ ومشكلة جمعيات تحفيظ القرآن أنها قيدت بلفظة التحفيظ هذه. ولكن نقول إذا انتهى الطالب من حفظ القرآن وإتقانه وضبطه ينقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة ماذا؟ فهم القرآن وتدبر القرآن. هل ترى هذا يا أبو عبد الملك؟ والله أرى أن هذا عندي أنا أرى أنه أسلم. والله شوف يا أبو عبد الملك أنا يمكن أختلف معك في النظر. ليش؟ لأنه في حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل، قالوا وتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. أنا الآن يا أبو عبد الملك يتخرج الطلاب من حلقات التحفيظ يحفظون القرآن لكن لا يعرفون منه شيئا، والطالب إذا تخرج من الحلقة انتهى. فأنا أقول كثير من الطلاب لا يحفظون، يعني لا يصلون إلى ختم القرآن، يعني تقريبا 90% من الطلاب لا يختمون القرآن وإنما يصل إلى 5 أجزاء 10 أجزاء إلى آخره. ما الذي يمنع أننا خلال هذه الفترة نكسبه التدبر كملكة وكقضية جوهرية لابد أن تخلط له مع الحفظ، من أجل أنه إذا خرج من عندنا ترك الحلقة التي كان ينتمي إليها، وإذا به خرج بالمكسب الأعظم وهو أنه الآن القرآن يمكن لي أن أقرأه وأن أهتدي به. لكن لو قلت لا اصبر 5 سنوات تقرأ القرآن في كل يوم من دون أن يكون هناك قضية تدبر ثم انتهى، والرجل أخذ الشهادة ومشى وما بعد دخل معنا في موضوع التدبر، والبقية اللي هم 90% أصلا مو بخاتمين ولا ماخذين شهادة من عندنا، خرجوا من الحلقات أيضا ما حصلناهم هذا. أنا أقول يعني نتوسط مع عبد الملك، وهو ما نقول أنه نلغي هذه الحلقات ونخليها تدبر، ولا نلغي التدبر ونخليها تحفيظ، نخليها نوازن. فنقول ما الذي يمنع أنه المدرس وهو يسمع للطلاب أو يدعوهم إلى تلاوة الآيات، يا تلميذ أو يا طالب إذا قرأت هذه الآيات اقرأ تفسيرها بالتفسير الميسر مثلا، بحيث وهو يحفظ يستحضر ماذا تتحدث عنه هذه الآيات، لا ينشغل، بحيث يكون التدبر هو المقصود الذي يتوقف عنده الطالب ولا يتجاوزه إلى حفظ بقية مثلا كتاب الله عز وجل. لكن هذا نوع من التنظيم مقبول، والمشكلة ما هي؟ ممكن نقول مثلا 5 أيام من الأسبوع حفظ، واليوم مثلا السادس من يوم الخميس تجعل حلقات التدبرية. التنظيم هذا نقبله. أنا أتكلم عن قضية الخلط، لأن قضية الخلط أن يكون الأستاذ محفظا ومعلما معا، وذلك ليدعو إليه بعضهم، ستقع في الإشكالية لذكرها. أما إذا نظمت فهذا لا شك أنه أفضل، فلا يعني ذلك أنه بعد أن ينتهي، لكن لو انتهى من من من من من حفظ القرآن وانتقل إلى مرحلة التدبر بما نريده نحن وصار في مجال أوسع وأرحب، فإنه خلاص الآن الضبط الحفظ انتهى منه، فتبدأ في حلقات تدبرية، فهذا لا شك أنه أجود. لكن لا يعني ذلك أنه لا يأخذ إطلاقا إلى كذا، إذا نظم فالحمد لله. الآن من أسباب ضعف الحفظ يا عبد الملك أن الطالب يحفظ نصا لا يفهم معنا، ولذلك يشق عليه حفظه ويشق عليه ضبطه بعد حفظه. وأنا قلت لكثير من الأساتذة لو أنك بينت له المعنى أو قلت له اقرأ هذا المعنى، طبعا دعت من الأطفال الصغار لأنهم لا يستطيعون، صدقني لن ينسى هذه الآيات، ولو نسي لا بقي معناها أصلا في قلبه ويسهل عليه تذكرها. نعم. أي نعم. العموم هي طبعا هذه كلها ترجع إلى فيما لو كان هناك تجارب تدرس، فهذا جدا رائع. يعني نطرح طبعا بعض الآراء، والمسألة فيها فيما يبدو لي واسعة، والخلاف فيها مقبول. أي نعم. ويمكن أن يثمر عند قوم ما لا يثمر عند آخرين، لكن نحن ندعو إلى هذا وذاك. الشيخ سليمان حصين له تجربة. نعم. لعلك اطلعت عليها بعد ذلك. جدا نعم. طرح. ممكن تذكرها؟ والله هو عنده تجربة تجربة في التدبر وليست في الحفظ. وفي الحفظ أيضا. ما لا أنا اللي حدثني الشيخ نفسه، يعني أنا التقيت به فقال لي نحن نأتي في الساعة السابعة إلى المعهد، هو يدرس مجموعة من الطالبات يعني بطريقة التعليم عن بعد، يعني فيقرأ الطالبات الآيات قراءة أولية، ثم يبدأ الشيخ في إدارة الحوار حول الآيات. طبعا في كل يوم يحفظون ثمنا، لاحظ معي يا أبو الملك، فمقسم الطالبات هم 30 طالبة مثلا أو 20 طالبة، قسمهم مجموعات، كل 5 طالبات يتحدثون حول مقطع من الآيات، الآيات هذه تتحدث عن كذا نستفيد منها كذا نستفيد منها كذا، والشيخ يعلق لهم في هذا ساعة واحدة، في الثمن ساعة واحدة. انتهى الشيخ وانتهى التدبر يبدأ الحفظ عندهم، لهم ساعة بعد هذا ليحفظوا، كل هذه المجموعة 5 طالبات يحفظون هذه الآيات، يقول يصلون في الحفظ إلى حدود 80 أو 85% من الضبط. في المساء يؤكدون، يعني يراجعون فيضبطون. في الغد أول ما يبدأون الدرس يراجعون ما حفظوه بالأمس، لكن يراجعونه وقد فهموه. يبدأ درس اليوم الجديد، الدرس اليوم مقسم على 5 مجموعات، كل مجموعة تتحدث عن الآيات التي عندها بطريقة تدبرية، بمعنى لا يرجعون إلى التفسير حتى لا يكلفهم الشيخ شططا، الشيخ هو اللي يراجع التفسير فيقول ماذا تقولون في هذه الآيات، كذا كذا كذا كذا، ماذا نستفيد منها، نستفيد كذا كذا كذا كذا، وتدون هذه الأشياء، يقول الشيخ هذا صحيح هذا لا يصح لأنهم كذا. انتهوا منها بدأ الحفظ، وبهذا خرج الشيخ الدفعة الأولى من خاتمات لكتاب الله عز وجل، قد حفظنا وتدبرنا. يا سلام. ويقول ببساطة، يعني ببساطة ما فيها مراجع كثيرة ولا فيها تعب ولا إعياء، كل ما فيها أن يعملنا عقولهن ويفتحنا قلوبهن لمعاني الآيات. والعجيب يقول وجدنا أثره في قوة الضبط. ممتاز. لكن جئني بمثل الشيخ في هذه الحلقات. طبعا هذه فكرة جميلة، وأيضا في كتاب اسمه المنهج النبوي في تعليم التلاوة، يعني خلاصته هو ما ذكر الشيخ يعني قضية أنك أنت لا تضمن استمرار فئة كبيرة، يمكن ربما نسبة أكثر من 95% لا تضمن استمرارهم، فسوف يفوتهم أن يربط بالقرآن. على الأقل على الأقل أن يتعلم الطالب ولو كان المحفوظ قليلا أن يتعلم كيف يتعامل مع القرآن في فهمه، فإنه لا يخلو من فائدة من أنه يبين له حديث نبوي في فهم آية، يبين له فهم الصحابة كيف كانوا يفهمون، طريقة جمع بين آية وآية، طريقة يعني هذا ناسخ وهذا منسوخ خلال، فهذا يرسخ في نفسه منهجية ممتازة في فهم القرآن الكريم. لأن كثير من الناس الآن ربما هو كبير في السن وقارئ ومثقف لكنه لا يعرف كيف يتعامل مع القرآن الكريم. أمي فإذا أخذ آية مثلا هي آية منسوخة بإجماع المفسرين ويعمل بها ويرى أنه قد أحسن صنعا، مثل ما ذكرت في قصة صاحبك إذا قيل له معليش ترى هذه الآية صحيح أنها تتلى لكنها منسوخة الحكم، كيف منسوخة الحكم؟ ما معنى هذا؟ كان الأولى به أن يكون درسه في مثل هذا أو بين له هذه الطريقة في التعامل مع القرآن. القرآن ليس كغيره من النصوص تتأخذ منه كيف ما شئت، لابد أن تتعامل معه بمنهجية، وهذا من أصول فهمه تماما كأي كتاب. نعم. لابد أن تتعامل معه كما ينبغي أن يفهم في أي علم من العلوم، وليست المسألة متروكة يعني الحبل على الغارب تفهمه كما شئت. فهذا هي الفكرة، قضية أنك ترسخ في الناس أو في الطلاب في بداية طلبهم وفهمهم وقراءة القرآن منهجهم في التعامل. أيضا فيها فكرة جميلة وهي دعوة إلى ما دعت إليه الآية حتى لا نطيل فيها، أفلا يتدبرون القرآن، أن هذا أمر إلهي، الجميع مأمور بالتدبر، وتدبر درجات كما تقدم. فكونك تدرب الصغير على أن يفهم هذه فيها فائدة، أنك تعطيه معلومة وهي أن من حقك يا بني أنك تعمل تدبرك وفهمك في هذا القرآن، لأنه لم يأتي إلا لكي نفهمه ونعمل به، ولا يبقى في ذهنه دائما أنك أحاديث النهي عن الكلام في القرآن. فمثلا بعضهم عندما يقال له لماذا لا تفهم هذه الآية، فيقال والله أنا ما قرأت التفسير. طيب لماذا لا تعمل ذهنك، ماذا تفهم أنت؟ فقال أنا ما أستطيع أني أعمل ذهني، لأن هذا لا أريد أن أفهم القرآن الكريم برأيي. لماذا؟ قال لأني أذكر أن قرأت أن أبا بكر رضي الله عنه عندما سئل عن آية من كتاب الله قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله برأيي، فأنا لا أتكلم. فقلت طيب ما رأيك في أن أبا بكر أيضا هو نفسه الذي رفض أن يجيب في هذه الآية عندما سئل عن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فقيل له ما الكلالة يا أبا بكر، وكان قد أعياهم معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين فيها بيانا شافيا كما قال عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ثم أجاب. طيب هو ما امتنع، هناك امتنع وهنا لم يمتنع. من وجهة نظري أنه امتنع عن الإجابة في قوله وفاكهة وأبا لأن لا يتعلق بها عمل، ومعروف من سياق الآية أنها شيء يؤكل، لكن هل هي تلك النبتة أو تلك، هذه مسألة لا يترتب عليها كبير يعني جميل. لكن عندما سئل عن مسألة يترتب عليها تقسيم تركة لابد فيها من علم ومن قول واجتهاد، فاجتهد. نعم فلابد أن نفرق بين مثل هذا الموطن وهذا الموطن، وأن يشجع الطالب. هي المسألة في التوسط. أيوة. وإذا أخذت الأمور بالتوسط بس هذا الفكرة. طيب قوله فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعو به. طبعا الآن وإذا جاءهم ما زال الضمير متصل بالمنافقين أو بغيرهم من أفراد المجتمع المسلم، يعني بناء على أن السياق كله بالمنافقين. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن أو الخوف، يعني كانهم في حال الأمن أو في حال الخوف أذاعوا به. وهذا جاء على سبيل الـ يعني سبيل الاعتراض عليهم وبيان الخلل عندهم في أن هذا الأمر واضح منه أنه من الأمور التي يجب أن لا تذاع وأن لا يعني تشيع بين الناس. نعم. وذكروا مثالا في التفسير أنه إذا جاء خبر سري من السرايا فإنهم يخبرون بما حدث لهذه السرية، سواء من كونها كسبت مغنما أو أن تكون خسرت، قبل أن يصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده يخرج الخبر. فيحصل في ذلك بلبلة وتشويش بين الناس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، وكأنه الآن مطلوب من المجتمع المسلم مثل هذه الأمور ألا التوحيد ينظر إلى هذه الشائعات، وإنما ينعم يوحد أمره إلى أن يوجهه إلى من وجهه الله إليه. وهذا نشاهده نحن اليوم. نعم. إن نحن تأملنا اليوم في حالنا نشاهد أن عندنا كثير من المشكلات التي تقع من هذه الشائعات بسبب عدم صدورها عن ذوي الرأي، ذوي الرأي عن أولي الأمر. ولو رجعت إلى أولي الأمر ثم توبع هؤلاء على ما قالوا لزال كثير من الشائعات. بمناسبة نريد أن نبين منهم أولي الأمر، هل هم أولي الأمر يعني الولاة فقط؟ لا طبعا، قال الله سبحانه وتعالى في واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر عند السلف قالوا هم العلماء، وقول آخر هم أمراء السرايا. أين؟ أو بعضهم قال الأمراء مطلقا، والمراد بالأمير هنا الأمير الذي له السلطة التنفيذية، وليس كل من سمي أميرا يعتبر من أولي الأمر. أي طبعا يجب أن ننتبه لنا، هذه المصطلحات التي درجت عند المتأخرين في تسمية بعض الناس بالأمراء وإن لم يكن مباشرا لعمل، إنما المراد المباشر بالعمل. فالمدير يعتبر أميرا، والوكيل يعتبر أميرا، والوزير يعتبر أميرا، والمتنفذ على شيء من أمور الدولة يعتبر أميرا، ثم أمير هؤلاء الكل يعتبر السلطان أو الملك أو الرئيس. طبعا وتسمية العلماء بأولي الأمر أولى من غيره، سنأتي إليها، وهذه هي المهمة جدا. أنه الآن لكي يفهم بعض الناس يرهن فيها يقول كيف، وهذه ذكرها إسحاق بن راهوية وغيره، في أنه ليس في تفسير السلف في هذا الموطن اختلاف. لماذا؟ لأنه كان غالب أمراء السرايا، غالب أمراء السرايا كانوا علماء، لكن لنفترض الآن الأمراء الموجودين بعدهم ليسوا من أهل العلم. فالسؤال، هل يستطيع الأمير الذي ليس عنده علم أن يبت في قضايا الشرع وفي العلاقات الدولية دون أن يرجع للشرع؟ الجواب لا. أي نعم. ولهذا الأمير إذا لم يكن عالما فإنه محكوم بالشرع، والذي يعرف الشرع هم من؟ العلماء. العلماء، فصار أولو الأمر على الحقيقة هم العلماء وليسوا الأمراء كما يفهم بعض الناس. إنما الصواب أن أولو الأمر هم العلماء الذين يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا. وهذه الآية تؤكد هذا المعنى كما سنبين إن شاء الله مشاهدي الكرام في حلقة قادمة، حيث بقي في الآية كثير من الحديث، انتظرونا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.